بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعقب المؤلف رحمه الله بعد الباب الماضي فيما جاء في الذبح لغير الله، عقب بهذا الباب الذي وسمه بقوله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه بغيره، أو لا يذبح. يجوز أن تكون لها هنا نافية متضمنة للنهي، ويجوز أن تكون ناهية لا يذبح، يعني لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. المؤلف رحمه الله في الباب الماضي نبه على المحرم قصلا، ونبه عقيبه على المحرم وسيلة، بمعنى أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره وسيلة للوقوع في الذبح لغير الله عز وجل، وبالتالي الشرك به سبحانه وتعالى. فالأول هو المحرم على جهة القصد، والثاني محرم لأنه وسيلة للأول. صورة هذه المسألة التي بين المؤلف رحمه الله أنها صورة منهية عنها، هي أن يذبح الموحد لله في مكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم، أو كان المشركون يذبحون فيه لآلهتهم. إذن متى ما كان في الماضي المشركون يذبحون لآلهتهم أوثانهم أصنامهم، ثم زال ذلك، فإن الشريعة تمنع من أن يذبح فيه ولو كان قد زال ما كان من مظاهر الشرك. وأشنع من ذلك وأفظع أن يذبح لله في مكان لا يزال المشركون يذبحون فيه لغير الله. فلا شك أن هذا الأمر محرم، والمؤلف رحمه الله استدل على التحريم بآية وحديث سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. والشريعة في منعها لهذا الأمر كان ذلك منها لأسباب: أولا أن الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم فيه إغراء للشرك بالله عز وجل، فيه إغراء بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الأغمار والجهال مسلما يذبح في هذا المكان، فإن هذا قد يدعوهم إلى أن يفعلوا مثل فعله فيقعوا في الشرك، حيث يظنون أن الذبح لهذا الصنم أمر جائز بدليل أن فلانا المسلم يفعله، لأن صورة الفعل واحدة بين ذبح المسلم لله وذبح المشرك للوثن الصورة واحدة، وإنما الاختلاف في النية والقصد، وهذا مما لا اطلاع عليه. إذن صار الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره ذريعة لوقوع الشرك بالله جل وعلا، فكان منع ذلك متعينا. ثانيا، أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره فتح لذريعة الشر، والواجب سد ذرائع الشر، وذلك أن الذبح لله في هذا المكان ربما يكون ذريعة لأن يوسوس الشيطان للإنسان أن هذا الصنم الذي يذبح له أو كان يذبح له أهل أن يتقرب له، ولا يخفى أن الشيطان له خطوات وأن له وساوس في النفوس، وبالتالي فينبغي الحذر من ذلك. وقد يوسوس الشيطان بما هو دون ذلك، وهو اعتقاد أفضلية هذا المكان، وأنه من الأفضل أن يذبح الإنسان في هذا المكان لله، فيكون هذا فتحا لذريعة البدعة. إذن صدا لذريعة الشرك أي البدعة، منعت الشريعة من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. وأمر ثالث، وهو أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره فيه تعظيم لأماكن الكفر وشعائر الكفر، وفيه شد لظهور المشركين وتكثير لسوادهم. ولا شك أن الذي يجب أن تعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والواجب أن يغاض الكفار لا أن تشد ظهورهم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ولا شك أن المشركين إذا رأوا مسلما ينتاب هذا المكان الذي اعتادوا أن يذبحوا فيه لغير الله فيشاركهم في صورة الفعل، لا شك أن في هذا إعزازا لهم، وهذا أمر ينبغي تركه. أمر رابع، وهو أن الذبح لله في هذا المكان ربما يكون سببا لإساءة الظن بالمسلم، فإذا رآه الصالحون ظنوا أنه يفعل كالمشركين فيتقرب لغير الله بالذبح، والواجب أن يدفع الإنسان عن نفسه الريبة. وأمر خامس، وهو أن الذبح في هذا المكان فيه مشابهة للمشركين في صورة الفعل، وهذا أمر في حد ذاته محرم ولو لم يقترن بهذا نية ولا قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يخفى كل عاقل أن المشابهة في صورة الفعل ذريعة للمشابهة في الباطن، المشابهة في الظاهر ذريعة للمشابهة في الباطن، فيتدرج الأمر شيئا فشيئا حتى يصل الأمر إلى أن يوافقه في القصد. ولا شك أن أبواب الشر ينبغي إغلاقها، ولأجل هذا منعت الشريعة من مشابهة المشركين ولو في صورة الفعل أو الهيئة. الإيمان والتوحيد أمر عظيم عزيز، ولا يجوز للمسلم أن يجعل أعز شيء عنده نهبا ينتهبه كل طارق وكل وسيلة للشر. ولا شك أن الفتن خطافة والشبه مضلة، فلا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للشر بأن يأتي إلى هذا المكان الذي هو مظنة الشرك أو يفعل فيه الشرك بالفعل، ثم يشابه المشركين في هذا الأمر. هذا أمر ربما يوقع في النفوس ما يوقع، وربما يجر الإنسان إلى شر عظيم. والبعد عن المشركين لا سيما في أماكن تعبداتهم لا شك أنه مقصد شرعي، فإن الدخول عليهم ومخالطتهم ومشاركتهم ولو في الظاهر ربما تؤدي إلى شر عظيم. حدثني أحدهم أنه دخل معبدا فيه صنم عظيم لبوذا، أراد أن يتفرج، وكان الصنم عظيما والناس حوله يتعبدون ويعكفون. يقول: والله وقع في نفسي شيء، احتجت إلى أيام عدة أدافع وأجاهد نفسي حتى يزول ما وقع في نفسي. وقع في نفسي شيء من الرهبة والتعظيم لهذا الصنم العظيم، لهذا الصنم الكبير. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض إيمانه للفتنة، بل ينبغي أن ينأى وأن يبتعد، لا سيما في هذا الزمان الذي هو آخر الزمان، حيث تشتد الفتن والشبهات. ينبغي على المسلم أن يحذر وأن ينأى بنفسه عن مواطن العطب. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. هذه الآية من سورة التوبة فيها نهي الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والنهي له نهي لأمته صلى الله عليه وسلم. أما مسجد الضرار فإنه مسجد مؤسس على قصد الكفر والإضرار بالمسلمين، فهو مؤسس على أساس رديء خبيث. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا هو مسجد الضرار، وكان موقعه في جهة قباء ولا يعلم عينه ولله الحمد، لكنه في جهة قباء. قال سبحانه: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ذلكم هو أبو عامر المنافق الفاسق الذي هرب من المدينة ولحق بالشام، وأوصى أتباعه أن يبنوا هذا المسجد فيتحصنوا به حتى إذا قدم من الشام بالعدد والعتاد فإنهم يغيرون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يترقبون مجيئه في هذا المسجد، وإرصادا يعني ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهم مع ذلك يتزينون بزينة الخير ويتحلون بذلك، وهو أنهم إن أرادوا إلا الحسنى، لكن ذلك لا يخفى على العليم الخبير سبحانه، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام والصلاة والتعبد في هذا المسجد لما كان مؤسسا على هذه الأغراض الخبيثة. ووجه الدلالة من هذه الآية على ما البحث بصدده أن القياس الصحيح يقتضي تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، لأن الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد مؤسس على الكفر والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الشأن في هذا المكان الذي أعد للكفر، لا يجوز للمسلم أن يذبح وأن يتعبد فيه بالذبح لله سبحانه وتعالى. إذن استدلال المؤلف رحمه الله كان من جهة القياس، وهو قياس صحيح ظاهر. فدل هذا على أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. وفي الآية من الفوائد أن العبرة بالحقائق دون الألفاظ. القوم زعموا أن هذا مسجد وسموه مسجدا وزعموا أنهم يتعبدون فيه لله وأنهم إنما أرادوا الحسنى، لكن ذلك كله لا يؤثر في حقيقة الحال. فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، فهو مسجد ضرار وإن سموه مسجدا أرادوا به الحسنى. فالمسلم مطالب باليقظة والنظر في الحقائق والمعاني وعدم الوقوف عند الألفاظ والمباني، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببيانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أحسنت. هذا الحديث الثاني حديث ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري من فضلاء الصحابة ومن أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليه، خرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح كما قال المؤلف رحمه الله إنه على شرط الشيخين، وسبقه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء قال إنه صحيح على شرط الشيخين، وصححه أيضا غير واحد من أهل العلم. وأبو داود رحمه الله أورد في سننه ثلاثة أحاديث في معنى هذا الحديث، هذا واحد منها، والآخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته سؤالين، الثاني منهما أنها نذرت أن تنحر إبلا بمكان كذا وكذا كان للجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لصنم، يعني كانوا يذبحون هناك لصنم؟ قالت: لا. قال: للوثن؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والحديث الثالث حديث ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها في حجة الوداع سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن رزقني الله ولدا ذكرا أن أنحر كذا وكذا على رأس ثنية في بيانة. والظاهر والله أعلم أن ذكر بيانة هنا يدل على أن هذا الحديث وحديث ثابت قصة واحدة، وقد يحتمل أن يكون هناك تعدد في القصة، يعني هذه قصة أخرى، لكن الأقرب الله أعلم أنهما قصة واحدة. الشاهد أنه قال هذا: إنه نذر أن ينحر كذا وكذا، قال الراوي: وراه قال 50 من الإبل أو الشاة في رأس ثنية ببوانة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكان بها وثن من أوثان الجاهلية؟ وفي رواية بعدها لأبي داود قال: أو عيد من أعيادهم؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بما نذرت به لله. إذن هذه ثلاثة أحاديث متواردة على معنى واحد، هو صريح في إثبات الحكم الذي عقد المؤلف رحمه الله الباب من أجل إثباته، ألا وهو تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. ذلكم أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بموضع معين، وهذا يدل على جواز تخصيص النذر ذبحا كان أو غيره بمكان معين. نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موضع قيل إنه أسفل مكة دون يلملم التي هي ميقات أهل اليمن، وقيل إن بوانة هضبة بعد ينبع قريبة من ساحل البحر. أيا كان الأمر، هذا الرجل نذر أن ينحر هذه الإبل في هذا الموضع. هنا توجه له النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله، وهذا يدل على أن على المفتي أن يستفصل من المستفتي، فالمبادرة إلى الجواب مع وجود الإجمال أو الاحتمال ليست بمسلك الرشيد. المسلك الرشيد هو أن يتبين الإنسان قبل أن يجيب، وأن يستفسر وأن يستفصل حتى يجيب على بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن كل ما عبد مع الله سبحانه وتعالى، كان هذا على صورة آدمي أو حيوان أو لم يكن، على خلاف في ذلك سيأتي تحقيقه إن شاء الله في محله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان في الماضي وليس في الحاضر؟ لأن الأمر فيما يبدو والله أعلم كان متأخرا بعد أن زالت مظاهر الشرك ودانت الجزيرة ومواضع شتى فيها للتوحيد، فذلك كان كما يدل على هذا حديث ميمونة السابق على أنه كان في حجة الوداع، إذن الأمر قد زال، لا يوجد هناك الآن أصنام ولا أنصاب ولا أشجار تعبد من دون الله جل وعلا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل كان في الماضي في أيام الجاهلية التي كانوا يعلنون فيها بالشرك، أكان فيها ثمة وثنا يعبد من دون الله؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعرفون المكان، عرفوا أنه لم يكن هناك وثن. وذلك أن المشركين من عاداتهم بل من عباداتهم الأثيرة عندهم كما قلنا في الدرس الماضي أنهم كانوا يقربون القرابين وينسكون الذبائح ويتقربون بها ثمة بين يدي أصنامهم وأوثانهم، يتقربون بها إلى هذه الأصنام أو إلى الأشجار والأحجار التي يعبدونها، وربما لطخوا هذه الأصنام بدم هذه الذبائح والنسائك. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. سأل السؤال الثاني، قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ ضابط العيد هو اسم للزمان الذي يكون فيه اجتماع مع أعمال، وربما خص هذا بمكان معين وربما لم يخص. اسم للزمان الذي يعتاد يوم من أسبوع أو يوم من شهر أو يوم من سنة يعاود على الناس، اسم للزمان الذي يعتاد فيكون فيه اجتماع، يحصل اجتماع للناس اجتماع عام مع وجود أعمال يعملونها إما من جهة العادات وإما من جهة العبادات، وقد يكون هذا مخصوصا بمكان وقد يكون أمرا مطلقا غير مخصوص بمكان. فكان أهل الجاهلية لهم أعياد كثيرة، والناظر في كتب التاريخ يجد أنها قد حفلت بذكر كثير من أعياد هؤلاء المشركين وما كانوا يفعلون من ذلك، وعلى رأس ما كانوا يفعلون في هذه الأعياد وهذه المجتمعات أنهم كانوا يذبحون الذبائح فيتقربون بها إلى آلهتهم. فقالوا لا، ما كان ثمة عيد من أعياد الجاهلية هناك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ثم عقب على هذا بقاعدة عامة فقال فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر ومباحثه ومسائله محل الكلام فيها إن شاء الله الدرس القادم، لأن الباب القادم في مسألة النذر إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حكمه بالإذن بوفاء هذا النذر بجواب الناس له بأنه لم يكن هناك عيد ولم يكن هناك وثن، قال أوفي بنذرك. هذا يدل على أن الذبح لله، لأن الرجل كان سيذبح لله، نذر لله، دل هذا على أن الوفاء للنذر أو عفوا أن الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغيره أمر محرم. ووجه الدلالة من جهتين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم عقيب الوصف، وهذا مشعر بالعلمية كما هو مقرر في أصول الفقه. الوصف هنا خلوء المكان من أمرين: الأول أن يكون فيه وثن من أوثانهم، أو أن يكون فيه عيد من أعيادهم. لما ذكر الوصف عقب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذكر الحكم، وهو أوفي بنذرك، مشروعية الوفاء بالنذر إذا وجد ماذا؟ الوصف الذي هو ماذا؟ خلو المكان من هذين الأمرين، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما عاما بعد سبب، والسبب مندرج في الحكم العام. إذا كان الحكم العام قد ورد على سبب معين فإنه مندرج فيه قطعا على ما هو مقرر في أصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء قال فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لأي سبب قال هذا الكلام؟ بسبب ماذا؟ السؤال عن الذبح في هذا المكان. فلما بين له أنه لا يوجد فيه وثن ولا عيد قال إنه يجوز وفاء النذر هنا لأنه ليس معصية، فدل هذا على أن الذبح على أن نذر الذبح في مكان فيه وثن أو عيد معصية. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره معصية لله، وهذا هو الذي يراد إثباته من إيراد هذا الحديث. إذن الخلاصة والشاهد أن المسلم مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن الريبة وعن أسباب حصول الشر، ومن أعظم ذلك أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. وأنت يا رعاك الله إذا تأملت هذا الباب وما فيه تبين لك أن قاعدة سد الذرائع أصل أصيل في الشريعة، لا سيما إذا تعلق الأمر بجناب التوحيد، فإن الشريعة الإسلامية أسهل الشرائع وأيسرها في المعاملات، لكنها أشد الشرائع وأحزمها إذا تعلق الأمر بالشرك وذرائعه. ولذلك سدت الشريعة أبوابا كثيرة. يمكن على احتمال أن يوصل إلى الشر من خلالها. والمؤلف رحمه الله عقد بابين سيأتي الكلام فيهما إن شاء الله عن هذه القاعدة العظيمة والمهمة، وهي قاعدة سد الذرائع. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من أعداء الحق في هذا الزمان يكثرون من الطعن في هذه القاعدة العظيمة التي هي من محاسن الشريعة والله، يكثرون من الطعن فيها ومن التهوين من شأنها، يريدون أن تفتح الذرائع والأسباب لحصول الشر حتى يسهل الوقوع فيه، وحتى يكون الولوج إليه أمرا يسيرا، يكون هذا سببا يتقوون به على إيصال الشر للناس، سواء تعلق بعقائدهم أو تعلق بأخلاقهم أو تعلق بعباداتهم. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يتنبه إلى تتبع هذا المعنى العظيم في دلائل الشريعة في الكتاب والسنة، حتى يكون على علم راسخ بهذا الأصل الأصيل. بقيت مسألة أخيرة، وهي ما هل يدخل في هذا الحكم الذي ذكرناه أن يذبح المسلم في المسالخ المعاصرة التي يرتادها الكفار فيذبحون فيها ذبائحهم؟ بمعنى كثير من الدول في الغرب أو في الشرق تمنع أن يذبح الإنسان في أي مكان يشاء، بل لابد أن يكون الذبح في أماكن مخصوصة في مسالخ وعليها إشراف طبي ونحو ذلك، وأظن هذا معلوما. هذا المكان يذبح فيه في الغالب أهل البلد من الكفار. إذا كان هناك مسلم محتاج إلى أن يذبح، فهل يجوز له أن يأتي إلى هذا المسلخ الذي وضعته البلدية ويأتيه الكفار فيذبحون؟ الجواب أن الغالب من أحوال هذه المسالخ أنه لا يكون فيها الذبح بقصد التقرب لغير الله، إنما هم يذبحون ليأكلون لا ليتقربون إلى معبوداتهم. إذا كان ذلك كذلك فإن ذبح المسلم في هذا المكان لا بأس به، لا بأس به، سواء كان يذبح تقربا لله كأضحية أو وفاء لنذر أو عقيقة، أو كان يذبح لأجل اللحم، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، إذا لم يكن هذا المكان قد أعد للشرك بالله سبحانه وتعالى، أي للذبح لغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.